يقول لي أخ مستخرج جواز سفر وأراد استخراج واحد آخر، وفي أثناء التحري قال له المتحري أتحلف أن ليس لك جواز سابق؟ وكان لم يرى مصحفا أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري وقد خاف الأخ وحلف على أنه لم يستخرج جواز سفر آخر، أفيدونا عن حكم ذلك؟ وهل عليه ذنب؟ وهل تجزئ الكفارة؟ عليه التوبة إلى الله سبحانه، لأنه كاذب، والكاذب عليه التوبة إلى الله عز وجل والصدق في ذلك والندم وعدم العود إلى ذلك، وليس في ذنب الكاذبة كفارة على الصحيح. الكفارات في الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل يقول والله ما أفعل كذا، والله لا أكلم فلانا، فالأيمان التي فيها كفارة هي التي على أشياء مستقبلة. أما الكذاب فعليه التوبة فقط، يتوب إلى الله ويتوب إليه ويندم على ما مضى ويعزم عزما صادقا أن لا يعود في ذلك، وبذلك يعفو الله عنه الذنب، لأن التوبة تمحى الذنوب، يعفو الله بها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الذنب فمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.